لا وربي وحق طه بك، لا يطيب المديح إلا فيك. لا وربي وحق طه بك، لا يطيب المديح إلا فيك. بضعة المصطفى وللجزء حكم، الكل يرضيه كل ما يرضيك. فلذة منه في المشاعر والإحساس، يؤذيه كل ما يؤذيك. إن بدت مسحة من الحزن يوما في محياك، شوهدت في أبيك. وحدة الذات لم ينلها انفصام، وهو سر ورثته في بنيك. أنت شبه النبي في كل شيء، يشهدون النبي إن شاهدوك. أنت ريحانة النبي إذا ما شمها سر، كيف لا يدنيك. حينما تقبلين ينهض مسرورا، ومن بحر عطفه يرويك. رتبة دونها المراتب في القرب، وفضل من الإله المليك. رتبة أخرجت ضغائن أقوام، فبثوا الأحقاد بالتشكيك. فسروا قوله المودة في القرب بقرب الجميع لا بدويك. وأحاديث أنكروها وأخرى ضعفوها، لأنها تعنيك. حسدا منهم وجهلا، فلولا جهلهم بالمقام ما حسدوا. لو أحبوا أباك حقا أحبوك، ويقليه كل من يقليك. فرحوا بالخلاف في إرث فدك، لم يراعوا الآداب إن ذكروك. ثم قالوا أزواج طه هم الآن، وأتباعه ولم يقدروك. وحديث الكساء حصن منيع، وهو سور من كل رجس يقيكِ.

فاسأل الله أن يمن علينا بالرضا في السكون والتحريك، واذكرينا عند النبي فإنا قد بعدنا عن سيره والسلوك، واذكرينا أماه في موقف الحاشر ونادي بنيك فليتبعوك، أنقذينا من الزحام وأهوال عظام، فالله لا يخزي. ولنا في الإله ظن جميل، منه وعد في هل أتى ينبيك، قد وقاك شرور يوم عبوس وسرورا ونظرة يجزيك، ولكم يعقد اللواء وفي ظل ظليل إلهنا يؤويك، فإذا رفرف اللواء عليكم فاذكرينا لعلنا ناتي. واذكرينا إذا وردت على الحاض لنسقى بكف من يسقيك، فعسى الله أن يمن برؤياك وفينا ما ترتضين يريك، وسلام عليك في كل حين فهو يغشاك من لدن باريك، ما هما ماطر وما قال حاد لا يطيب المديح إلا فيه،